بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله. يقول الله تعالى: ونحن له مصدقون وبه مؤمنون. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها المؤمنون، ربنا الذي شرع لنا النكاح، شرع لنا النكاح لمصالحنا، لمصالح عباده، ومن تلك المصالح إنشاء صلات جديدة وروابط بين الناس، فإن الزواج يجدد الأنساب. وربنا الذي شرع لنا النكاح لأن به تبنى أسرة جديدة يسكن فيها الزوج إلى زوجته فتنشأ بينهما المودة والرحمة. ربنا هو الذي شرع النكاح لهذه المصالح ولغيرها، هو الذي شرع الطلاق لفك تلك الرابطة وإنهاء ذلك العقد الذي وصف في القرآن بأنه ميثاق غليظ. اشتراع الطلاق إنما كان لما فيه من المصلحة أيضا، فقد يحصل بين الزوجين ما يمنع ملاءمة أحدهما للآخر بنفرة الطبع أو بالمضارة من الزوج أو بنشوز الزوجة مع تعذر الإصلاح أو بظهور فساد في أحدهما أو فيهما لم يكن معلوما أو غير ذلك مما لا يتحقق معه مقصود الشرع من اجتماع الزوجين. ومما قصده الشرع إعفاف كل من الزوجين للآخر، وإذا حصل بعض هذا الذي ذكر فإن هذا قد يتعذر. فالطلاق إنما شرع لأنه علاج حيث يتعذر العلاج، فإذا بلغ الأمر بين الزوجين مبلغا لا سبيل معه إلى الإصلاح فليذهب كل منهما لحال سبيله. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقد حض الله الأزواج على معاشرة النساء بالمعروف والصبر على ما قد يكونون عليه من الكراهة لهن. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: وأن يعطف عليها فيرزق منها ولدا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره، أي لا يبغضها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتقوى الله في النساء كما تقدم، ونهى الله تعالى عن مضارتهن فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كما نهى المرأة أن تسأل زوجها طلاقها من غير داع، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان. وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مخالعة المرأة زوجها، أي أن تطلب منه الخلع نظير مال تعطيه إياه، شدد في ذلك بقوله: المختلعات هن المنافقات، وهو في سنن الترمذي من حديث ثوبان أيضا. لكن لا ريب أن الخلع مع الحاجة إليه كما سيأتي مشروع. ومما منعه الشرع الطلاق في حال حيض المرأة أو في الطهر الذي حصل فيه القربان، وهذا للحد من الطلاق، ولأن الطلاق في الحيض قد يكون الحيض سببا في نفرة الزوج من زوجته، فمنع الشرع الطلاق في هذه الحال. فمن نظر إلى هذه النصوص، من نظر في هذه النصوص وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره، ظهر له جليا أن أصل الطلاق من غير حاجة إليه الكراهة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث ضعيف على كل حال. لكنك أيها المؤمن قد علمت مما تقدم ما يفيد كراهية الطلاق الذي لا يدفع المرء به ضرا ولا يتوخى من ورائه غرضا مشروعا. وقد جاء في السنة ما يدل على أن إبليس يفرح بالذي يتسبب من جنوده في التفريق بين المرء وزوجه. روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أو قال: فأدناهم منزلة منه أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، يعني يقربه منه، ويقول: نعم أنت، يعني أنت الذي صنعت. وقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فيه بيان أن الطلاق الذي يجوز للمرء أن يراجع بعده امرأته ما دامت في العدة هو مرتان، وهذا من الإصلاح الذي جاء به الشرع بعد أن كان الناس قبل الإسلام لا يتقيدون بعدد من الطلاق. كان الرجل يطلق امرأته ما شاء من المرات، فإذا كادت عدتها تنتهي راجعها فعادت إليه، وهكذا. وفي هذا من المضارة للمرأة ومن هضم حقها ما لا يخفى. فجاء هذا التشريع الرباني ليبين عدد الطلاق الذي يملك فيه الزوج المراجعة من غير عقد ولا صداق ولا موافقة أحد، وهو أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، فإذا طلقها المرة الثالثة فلا رجعة له عليها. ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني لم يبقى بعد الطلقتين إلا الفراق إن حصلت طلقة أخرى. وانظر أيها المستمع الكريم كيف قدم ربنا هنا الإمساك على التسريح، لأنه الأهم المرغوب فيه. قال: فإمساك بمعروف. فإذا راجع المرء زوجته بعد الطلقة الأولى فليراجعها ليمسكها بالمعروف لا لمضارتها، وإلا فلا يجوز له ذلك. وهكذا في المرة الثانية، فإن كانت الثالثة فإن الأمر قد خرج من يده. وقوله تعالى: فإمساك بمعروف، المعروف الذي طولب الزوج أن يمسك به زوجته، المعروف هو ما عرف من أحكام الإسلام المنصوصة، وكذا ما تعارف الناس عليه مما لا يخالف أحكام الإسلام. فهذا الأمر ينبغي أن يلتزمه الزوج وزوجته معا. وتأمل في المقابل فإمساك بمعروف قال: أو تسريح بإحسان. تأمل كيف جعل الإحسان مع التسريح. لماذا؟ لأن فيه زيادة على المعروف، الإحسان فيه زيادة على المعروف، فإن المعروف عدل والإحسان فضل، فلا ينبغي أن يحمل الفراق الناس ولا سيما الزوجان على ترك الإحسان، كما قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والطلاق عند العلماء إما سني أو بدعي، ومعنى السني هو الموافق للشرع بعد أن علمنا أنه من غير حاجة إليه مكروها، أنه من غير حاجة إليه هو مكروه، فمعنى كونه سنيا أنه موافق للشرع، وهو أن يطلق الرجل المرأة طاهرا قبل أن يمسها في طهرها، وأن لا يطلقها أكثر من تطلقة في دفعة واحدة، فإن طلقها حائضا لزمه مراجعتها، وجب عليه أن يراجعها. لكن العلماء اختلفوا في احتساب وفي الاعتداد بالطلاق الذي يقع في الحيض، وكذلك اختلفوا في الطلاق الذي يوقعه الرجل على امرأته ويجمع فيه أكثر من طلقة، وليس هذا هو موضع ذكر هذه المسألة. ثم قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يدل على أنه يحرم على الزوج أن يأخذ من الصداق الذي أعطاه لزوجته شيئا، قل أو كثر، لقوله شيئا، لأنه مالها وكذلك مالها الآخر الذي ليس مرده إلى الصداق، كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فإذا أعطت المرأة شيئا من مالها لزوجها طيبة نفسها به، إذا فعلت ذلك فهو حلال له، كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لما حرم الله تعالى على الزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته استثنى من ذلك حالة الخلع، فيجوز له فيها أن يأخذ ما يتفقان عليه على أن يفارقها إذا خشيا عدم إقامة حدود الله. والتعليق أيها المؤمنون في قول الله تعالى إلا أن يخافا، التعليق على مجرد الخوف من ذلك، على مجرد الخوف من عدم إقامة حدود الله، دليل على أن الشرع لا يريد أن يبقى على العصمة كيفما كان الثمن ولو أدى ذلك إلى انتهاك حرمات الله، وإنما يجوز للزوج أن يأخذ عوضا كي يفارق زوجته إذا لم يكن مضارا لها مجحفا في معاملتها. أما إن كان الأمر كذلك ولم يتيسر الإصلاح فإنه يشرع للمرأة طلب الطلاق ويجبر عليه الزوج أو تطلق عليه. فإن قال قائل: ما وجه إعطاء المرأة شيئا من المال في مقابل تطليقها أو خلعها؟ الجواب أن هذا حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب على المسلمين أن يتلقوه بالقبول وأن يذعنوا ويسلموا كيف وقد دخلوا في عقد الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ومع هذا فلا مانع من التماس الحكمة في ذلك، فيقال: أليس من اللازم في النكاح الصداق الذي لا يصح الزواج بدونه؟ فإذا لم يكن الزوج مضارا للمرأة ورغبت هي عنه لنفرة طبعها منه أو لغير ذلك من الأسباب، أليس معقولا أن ترد عليه ما أصدقها أو بعضه يستعين به على الزواج وتعوضه عن فراق لم يتسبب فيه؟ فكيف إذا كانت هي المضارة له بسوء خلقها أو بخروجها عن حدود الله ولم يتمكن من ردعها ولا من إثبات ذلك عليها عند القاضي؟ ولا ينبغي أن تنسى أيها المؤمن أن الزوج مطالب بتمتيع زوجته إذا طلقها جبرا لخاطرها المنكسر وإكراما لها، فلما لا تطالب هي بما طولب به؟ وقد قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا من جملة الأفراد التي تطبق بها هذه الآية وتبين. وفي المقابل قد تتضرر المرأة بأمر لا تعطى فيه الحق لعدم كفاية حجتها وأدلتها التي معها، كأن يكون الزوج تاركا للصلاة أو معاقرا للخمر أو المخدرات أو مخالط للنساء، فماذا تفعل إذا أبى أن يطلقها وهي تعلم منه ما لا تستطيع إثباته؟ فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم الخلع، فله سبحانه وتعالى الحمد وله المنة وحده. وقوله تعالى بعد ذلك: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الإشارة بقول الله تعالى تلك حدود الله إلى أحكام الزوجية المتقدمة، فلا تعتدوها فلا تتجاوزوها بالمخالفة، والذين يتجاوزونها هم الظالمون، لأن من ظلم المخالط له المساكن له الذي ربطه به ذلك الميثاق لا ريب أنه يكون أعظم ظلما لمن هو بعيد عنه. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جعلني الله وإياكم من الذين يلتزمون حدود الله ويقيمون حكمه، والحمد لله رب العالمين.